لكن ممكن أهل مكة طواف العمرة قد يكون وأنا لا أعلم هذا. طواف العمرة مكة قد يكون لأنهم يخرجون إلى الحل، هذا ممكن وأنا غير متأكد. نعم. نعم. أيوة. صحيح. أي حديث إحنا عند أي حديث؟ ابن عباس بعثنا النبي صلى الله عليه وسلم في الثقل وأخذنا حكم. القول الأول أنه واجب. إيه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال المصنف رحمه الله تعالى: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في الثقل، أو قال في الضعفة، من جمع بليل، من جمع بليل. والنبي صلى الله عليه وسلم هنا رخص للضعفة، النبي صلى الله عليه وسلم هنا رخص للضعفة، وكون يرخص للضعفة هذا يقودنا إلى حكم المبيت بمزدلفة، حكم المبيت بمزدلفة ليلة النحر. القول الأول أنه واجب، القول الأول أن المبيت مزدلفة واجب، وهذا كما مر معنا، هذا مذهب الأئمة الأربعة وقول عامة أهل العلم، هذا مذهب الأئمة الأربعة لحديث عبد الرحمن بن يعمر الديلي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك عرفة ليلة الجمع فقد أدرك، من أدرك عرفة ليلة الجمع فقد أدرك. فهذا الحديث يدل على أن مزدلفة ليست ركن، يدل على أن مزدلفة ليست ركنا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه أدرك الحج، أخبر أنه أدرك الحج. وكونها واجب ترخيص للضعف، ترخيص النبي صلى الله عليه وسلم للضعف أن يدفعوا بليل، والرخصة لا تكون إلا عن واجب، الرخصة لا تكون إلا عن واجب. واستدلوا أيضا بأنها واجب حديث عروة بن مضرس، حديث عروة بن مضرس: من صلى صلاتنا هذه، من صلى صلاتنا هذه وقد وقف قبل ذلك بعرفة، قد وقف قبل ذلك بعرفة فقد قضى حجه، فقد تم حجه وقضى تفثه. والقول الثاني، القول الثاني أنها ركن، أن المبيت مزدلفة ركن، يعني لا يتم الحج إلا به، لا يتم الحج إلا به. وهذا القول قال به خمسة من التابعين وبعض الصحابة، بعض الصحابة وقال به خمسة من التابعين، أما من الصحابة قال ابن الزبير بن عباس، ابن الزبير بن عباس، أما من التابعين فقال بذلك خمسة: وعلقمة والشعبي والأسود، الحسن البصري، النخعي، هذا غيرهم أيضا، محمد بن جرير الطبري، وابن خزيمة، وبعض علماء الشافعية. يقول أن المبيت بمزدلفة ركن، أن المبيت بمزدلفة ركن، يعني الذي لم يبت مزدلفة قد فاته الحج، الذي لم يبت مزدلفة ما صح حجه. واستدلوا بنفس الحديث، حديث عروة بن مضرس، استدلوا بنفس الحديث، حديث عروة بن مضرس، أن من أدرك صلاتنا هذه، صلاتنا هذه فقد تم حجه. الشاهد أن أدرك صلاتنا هذه وهي الفجر، يعني معناه أنه لا بد من مزدلفة، لأنه ذكر عرفة ومزدلفة بحديث واحد، قال وقد وقف قبل ذلك بعرفة، إذن لا بد من الوقوف بعرفة، ولا بد أن يدرك من منى من مزدلفة شيئا من الليل، لأن قالوا شهد صلاتنا هذا. ها، واضح ولا لا؟ أنتم معي؟ طيب كيف نجيب عليهم؟ لأن فيه إجابة عليهم يعني سهلة تجعلنا نعلم أن هذا ليس على ظاهره، أن هذا الحديث ليس على ظاهره. النبي صلى الله عليه وسلم قال وشهد صلاتنا هذا، صح؟ يقول أهل القول الأول، يقولون بالإجماع، بالإجماع أن من لم يشهد الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم فحجه صحيح. أنتم معي ولا لا؟ من لم يشهد الصلاة، من لم يصليها مع النبي صلى الله عليه وسلم ولم يصليها مع الناس فحجه صحيح، حجه صحيح. طيب إذن هل ظاهر الحديث مراد؟ لا، ليس ظاهره مراد. إذن ما المراد من الحديث؟ المراد أنه قد أدرك الحج، المراد أنه قد أدرك الحج، فكونه وقف بعرفة ساعة من ليل أو نهار فقد أدرك الحج، فقد أدرك الحج. أما كونه قال وشهد صلاتنا هذه، فهذا لا يعني أنه لا بد أن يشهد الصلاة، صح ولا لا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم علق تمام الحج قضاء التفث بشهود الصلاة مع الوقوف بعرفة، صح ولا لا؟ وهذان الأمران ليس المراد، المراد عرفة فقط، أنه إذا وقف في عرفة أي ساعة من ليل ونهار فقد تم حج. أما إدراك الصلاة فليس مراد أنه ركن، فليس مراد أنه ركن، ها واضح ولا لا؟ ودليلهم الثاني أن الله قال فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، وإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر، عند المشعر الحرام. وأجاب عليه الجمهور، أجاب عليه الجمهور رحمهم الله تعالى أن ليس الأمر بالذكر هنا دليل على الركنية، ليس الأمر بالذكر هنا دليل على الركنية، بل هذه الأدلة، أدلة القول الثاني، هي دليل على الوجوب، دليل على الوجوب مع حديث عروة ابن مضرس السابق، مع حديث عروة ابن مضرس السابق أن من أدرك شيء من مزدلفة بعد عرفة فقد أدرك الحج، فقد أدرك الحج. القول الثالث، القول الثالث أنه سنة، أن المبيت بمزدلفة سنة وليس بواجب، سنة وليس بواجب، هذا قال به بعض الشافعية، قال به بعض الشافعية، واستدلوا بحديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من شاء نزل ومن شاء لم ينزل، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من شاء نزل ومن شاء لم ينزل، يعني في مزدلفة، هذا في الطبراني لكنه ضعيف، ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا يكون القول الراجح القول الأول، قول الراجح الأول، وهو أن المبيت مزدلفة واجب، أن المبيت مزدلفة واجب. طيب انتبهوا، الحديث الذي معنا الآتي سنذكر حكما آخر لمزدلفة، أما بالنسبة للمبيت مزدلفة النزول مزدلفة هذا واجب عند الأئمة الأربعة، هذا واجب، صح ولا لا؟ لكن ما مقدار الوجوب؟ هل كل الليل أو بعضه أو قبل الفجر أو بعده؟ سيأتي، سيأتي أن الأئمة الأربعة اتفقوا على وجوب مزدلفة، اتفقوا على وجوب النزول مزدلفة، لكن بعض العلماء يقول إلى نصف الليل كما هو الحنابلة، وبعضهم يقول مجرد أن يحط رحله ويمشي كما هو مذهب الإمام مالك، وبعضهم يقول لا بد أن يكون بعد الفجر، يعني لو وقف بمزدلفة الليل كله ثم مشى مع الفجر ولم يجلس بعد الفجر ما صح، ما صح مبيته مزدلفة ووجب عليه دم كما سيأتينا، واضح لا؟ ولهذا لابد أن نعلم لا تعارض بين اتفاق الأئمة الأربعة على وجوب المبيت مزدلفة واختلافهم في قدر المبيت، يعني بعضهم يكفي دقيقة واحدة بس، مجرد ينزل رحلة أغراضه ويحمل أفش ويمشي، هذا يعتبر مبيت عند المالكية مثلا، ويرون أن هذا واجب إذا لم يفعله عليه دم، واضح ولا لا؟ طيب حديث ابن عباس هذا بعث النبي صلى الله عليه وسلم في الثقل أو قال في الضعف من جمع بليل متفق عليه، هذا دل على أنه لا بد من المبيت بمزدلفة وأنه واجب، أنه واجب إذا لم يبت مزدلفة فإن عليه دم، فإن عليه دم. نعم. قال رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها قالت استأذنت سودة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة المزدلفة، يعني ليلة النحر، يعني عن البقاء في مزدلفة، عن المبيت في مزدلفة. وسودة أم المؤمنين رضي الله عنها، سودة بنت زمعة، سودة بنت زمعة تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاة خديجة، تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاة خديجة، هاجر بها زوجها إلى الحبشة هاجر بها زوجها إلى الحبشة ثم تنصر بعدما ذهب، ارتد تنصر ورجعت، تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وعمرها أكثر من 60 سنة، تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وعمرها أكثر من 60، بعض العلماء يقول 66، بعضهم يقول أقل، وهي أم المؤمنين، وهي التي وهبت ليلتها لعائشة حتى لا يطلقها النبي صلى الله عليه وسلم، ولأجل أن تبقى أما للمؤمنين، لأجل أن تبقى أما للمؤمنين. وأخذ العلماء من هذه فائدة، وهو أن المرأة إذا تنازلت عن بعض حقها فلا بأس، إذا تنازلت عن بعض حقها سواء تنازلت عن النفقة أو تنازلت عن المبيت باختيارها فلا بأس بذلك، لا بأس بذلك. قالت: استأذنت سودة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة المزدلفة أن تدفع قبله، يعني قبل النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم دفع من مزدلفة بعدما أسفر جدا، بعدما أسفر جدا لما صلى الفجر ذكر الله عند مشعر الحرام، فلما أسفر دفع، ويستأذنت أن تدفع قبله لتسلم من حطمة الناس، تسلم من الزحام. ولهذا قال: قالت وكانت ثبطة، ثبطة يعني ثقيلة، فأذن لها، متفق عليه، هذا الحديث كالذي قبله يدل على أن المبيت بمزدلفة واجب، يدل على أن المبيت بمزدلفة واجب، لأن سودة استأذنت، فأذن لها، دل على الوجوب، والإذن والرخصة لا تكون إلا عن واجب، وعلى هذا نقول: ما هو آخر وقت الوقوف بمزدلفة؟ الحنابلة والشافعية بعد منتصف الليل، فله الدفع، سواء الضعفة أو غيره، بعد منتصف الليل لهم الدفع، لهم أن يدفعوا، ولو دفعوا قبل منتصف الليل لزمهم الرجوع، لو دفعوا من مزدلفة قبل منتصف الليل ولو بلحظة لزمهم الرجوع، فإن لم يرجعوا فعليهم دم، ذبيحة تذبح بمكة وتوزع على الفقراء. هذا هو القول الأول، القول الثاني هو مذهب الحنفية، أنه أن الوقوف من طلوع الفجر، بعد طلوع الفجر، يعني من طلوع الفجر، فلا بد أن يبقى بعد الفجر ولو لحظة. عند الحنفية لا بد أن يبقى بعد الفجر ولو لحظة، هذا الواجب. طيب قبل الفجر، هذا السنة عند الحنفية، البقاء في مزدلفة من المغرب أو من العشاء إلى الفجر هذا السنة عند الحنفية، والواجب أن يمكث بعد دخول الفجر ولو لحظة، الواجب عند الحنفية أن يمكث بعد طلوع الفجر ولو لحظة. ولهذا عندهم، عند الأحناف، لو وقف الليل كله في مزدلفة، ثم دفع قبل طلوع الفجر لزمه أن يرجع، ما صح وقوعه، عليه دم، أما الضعفة سن لهم، يقول يسن لهم أن يقفوا بعد الفجر، ليس بواجب، يسن لهم الوقوف بعد الفجر لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لهم. أما ما عدا الضعفة فلا بد منه بعد الفجر، القول الثالث هو مذهب الإمام مالك، أدلة المالكية، قالوا إن الوقوف نهارا هو المعتبر، الوقوف في النهار في المناسك هو المعتبر وليس الليل، فعرفة نهار والرمي نهار، إذن مزدلفة نهار، إحنا فيه المعتبر النهار، فلا بد أن يبقى في مزدلفة جزء من النهار، أما الليل فهو سنة، كون يبقى مزدلفة ليلة النهار كله هذا سنة. الوجوب متى يبدأ عندهم؟ بعد الفجر، انتبهوا، الوجوب يبدأ عندهم بعد الفجر، بعد الفجر. فالعبرة بالنهار، فالعبرة بالنهار. واستدلوا أيضا، استدلوا أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للضعفة ليلا، رخص للضعفة أن يدفعوا ليلا، فدل على أن الليل غير معتبر، دل على أن الليل غير معتبر. لو كان معتبر ما رخص النبي صلى الله عليه وسلم له، لو كان معتبر ما رخص النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا حلا. وقالوا كونه يرخص هذا لا يدل على أنه واجب، كونه يرخص لا يدل على أنه واجب، فالرخصة تأتي بغير الواجب، الرخصة تأتي بغير الواجب. وهذا حلا. ولا شك أن هذا القول مرجوح، لا شك أن هذا القول مرجوح. القول الثالث هو مذهب الإمام مالك، القول الثالث مذهب الإمام مالك أن الواجب بقدر حط رحله قبل الفجر، أن الواجب أن ينزل بمزدلفة ولو لحظة بالليل قبل الفجر، أن ينزل بمزدلفة ولو لحظة قبل الفجر، قبل الفجر. ها واضح ولا لا؟ طيب مر معنا أن الأئمة الأربعة يرون مزدلفة واجب، صح؟ طيب الوجوب عند الحنابلة والشافعية إلى منتصف الليل، هذا الوجوب، وبعده يرخص له. الوجوب عند الحنفية بعد الفجر، بعد الفجر. الوجوب عند المالكية لحظة من الليل، لحظة من الليل. إذن الأئمة الأربعة كلهم يقولون واجب، كلهم يقولون واجب، لكن يخالفهم أبو حنيفة بأي شيء؟ بأن المبيت عند مزدلفة متى؟ بعد الفجر الواجب عنده. كلهم يقولون واجب، لكن أبو حنيفة الوجوب عنده بعد الفجر، والإمام مالك الوجوب عنده لحظة، والحنابلة والشافعية إلى منتصف الليل، إلى منتصف الليل. ها واضح ولا لا؟ والقول الرابع، القول الرابع أن الضعفة يدفعون بعد غروب القمر وليس منتصف الليل، أن الضعفة يدفعون بعد غروب القمر، بعد غروب القمر، لحديث أسماء، حديث أسماء رضي الله عنها أنها ظلت تصلي حتى غاب القمر، أنها ظلت تصلي حتى غاب القمر ثم دفعت، ثم دفعت. قال مولاها، قال مولاها ما أرانا إلا قد غلسنا، قال مولاها ما أرانا إلا قد غلسنا. قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم آذن للظعن، قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم آذن للظعن. وفي رواية أن رمينا الجمرة قبل الفجر، أن رمينا الجمرة قبل الفجر. أما الأقوياء فيبقون في مزدلفة إلى الفجر، يبقون في مزدلفة إلى الفجر ويدفعون بعد الفجر، يدفعون بعد الفجر. وهذا اختيار شيخ الإسلام بن تيمية وابن القيم وغيرهم، وغيرهم. وهذا هو الراجح، هذا هو الراجح، أن الضعف يدفعون بعد غروب القمر وليس بعد منتصف الليل. إذا غاب القمر يدفعون، إذا غاب القمر يدفعون. أما الأقوياء فلا يجوز لهم أن يدفعوا، لا يجوز لهم أن يدفعوا إلا بعد الفجر، إلا بعد الفجر. إلا أن من أهل العلم أيضا من رخص للأقوياء إذا كان مع الضعفاء، يعني إذا كانوا رفقة واحدة فلا بأس أن يدفع الأقوياء مع الضعفاء، لا بأس أن يدفع الأقوياء مع الضعفاء، مراعاة للزحام، مراعاة للزحام. لكن الآن، الآن ما في زحام، الآن ما في زحام، رمي الجمرة ما في زحام، لكن ممكن يقال الزحام أين؟ في الطواف، لأن من دفع من مزدلفة جاز له أن يرمي ويطوف قبل الفجر، جاز له أن يرمي ويطوف قبل الفجر، فممكن يرى أن الزحام بالطواف، يرى أن الزحام بالطواف. فعلى كل حال إذا دفع الضعفاء ومعهم أقوياء يشق تخلفهم، أو أن الضعفاء يحتاجون إلى الأقوياء، فلا بأس، فلا بأس أن يدفعوا معهم إذا غاب، إذا غاب القمر، إذا غاب القمر. وإلا المذهب يدفع الجميع، مذهب يدفع الجميع، وهذا فيه تيسير، فيه تيسير على الناس أنهم بعد غروب القمر يدفع من شاء أن يدفع. طيب إذا دفعوا هل يرموا الجمرة قبل الفجر أو بعد الفجر أو بعد طلوع الشمس؟ واضح الله؟ إذا دفعوا من مزدلفة هل لهم أن يرموا الجمرة بعد الدفع أو لا يجوز أن يرموها إلا بعد الفجر، أو لهم أن يرموها بعد طلوع الشمس وليس لهم أن يرموها قبل الفجر؟ واضح ما واضح؟ هذا ما سيأتي في الحديث الذي بعده. نعم. هذا الحديث، حديث ابن عباس وحديث عائشة، في جواز الرمي لمن دفع من مزدلفة. متى يرمي؟ مر معنا أن الضعف يدفعون من مزدلفة بعد غروب القمر، والمذهب بعد منتصف الليل. إذا دفعوا هل لهم أن يرموا؟ الحديث الأول قال: قال لنا الرسول صلى الله عليه وسلم: لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس، رواه الخمسة للنسائي، وفيه انقطاع، وفيه انقطاع، يعني السند غير متصل، السند غير متصل. والانقطاع يعل به الحديث، ما في شك، الحديث كان منقطعا فهو من أقسام، من أقسام الضعيف، وهو من أقسام الضعيف، وهو من رواية الحسن العرني الكوفي. الإمام أحمد يقول لم يسمع من ابن عباس، يقول إنه لم يسمع من ابن عباس. والألباني رحمه الله تعالى تتبع طرق، تتبع طرق هذا الحديث، ذكر له طرقا، ذكر له طرقا، وبعض العلماء يصححه، بعض العلماء يصححه، وبعضهم يضعفه، وبعضهم يضعفه. وهذا فيه النهي عن رمي الجمرة حتى تطلع الشمس، فيحمل هذا الحديث، قبل أن نذكر أقوال العلماء الذين قالوا إن من دفع له الرمي، يحمل على النهي للأقوياء أن لا يرموا إلا بعد طلوع الشمس، ويحمل أيضا الاستحباب، يعني من دفع آخر الليل أو بعد منتصف الليل ينتظر، لا يرمي الجمرة حتى تطلع الشمس كما سيأتي. فيحمل الحديث على هذا وهذا، يحمل على الاستحباب للضعفاء والنهي للأقوياء، والنهي للأقوياء. طيب الحديث الذي بعده: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: أرسل النبي صلى الله عليه وسلم بأم سلمة ليلة النحر فرمت الجمرة قبل الفجر ثم مضت فأفاضت، فأفاضت. والشاهد هنا أنها رمت الجمرة بليل، ولم ترميها، ولم ترمي الجمرة بعد طلوع الفجر ولا بعد طلوع الشمس، لأن الحديث يقول: فرمت الجمرة قبل الفجر ثم مضت فأفاضت، ثم مضت فأفاضت. رواه أبو داود وإسناده على شرط مسلم، يقول ابن حجر إسناده على شرط مسلم. وقد اختلف في هذا الحديث، اختلف في صحته وضعفه، فبعض العلماء ضعفه، فنقل عن الإمام أحمد أنه ضعفه، بل استنكره، بل استنكره الإمام أحمد، وضعفه ابن القيم، ضعفه ابن القيم، وأيضا ابن التركماني يقول مضطرب، ابن التركماني يقول مضطرب، الجوهر النقي له كتاب خرج فيها حديث مختصر الخرقي، الجوهر النقي في تخريج حديث مختصر الخرقي، يقول أيضا أنه مضطرب، أنه مضطرب. والزيلعي من العلماء من صححه، من العلماء من صححه، فالزيلعي بنصب الراية، الزيلعي يقول: رواه البيهقي وقال إسناده لا غبار عليه، الزيلعي يقول: رواه البيهقي وقال إسناده لا غبار عليه، لا غبار عليه. والبسام عندي، بسام عندي رحمه الله في الشرح يقول أخرجه الحاكم والبيهقي ورجاله رجال الصحيح، رجاله رجال الصحيح، وقال ابن عبد الهادي والكلام للبسام. وقال ابن عبد الهادي رجاله رجال الصحيح, رجاله رجال الصحيح. فهذا الحديث يدل على جواز رمي الجمرة بعد الدفع, جواز رمي الجمرة بعد الدفع. وعلى هذا أما الأقوياء فلا يجوز أن يرموا قبل طلوع الشمس, بل ليس لهم أن يدفعوا من مزدلفة أصلا, فلا يجوز لهم الرمي إلا بعد طلوع الشمس. بقينا في من جاز لهم الدفع من مزدلفة, من جاز لهم الدفع من مزدلفة هل لهم أن يرموا أو لا؟ القول الأول, القول الأول وهو مذهب الحنابلة والشافعية, الحنابلة والشافعية أنه يجوز لهم أن يرموا, فلهم أن يدفعوا بعد منتصف الليل, ولهم أن يرموا, ولهم أن يرموا. والذي يرمي من هو؟ القوي والضعيف, كل من جاز له الدفع بعد منتصف الليل فله الرمي. ها, وإذا قلنا الدفع بعد غروب القمر نقول كل من دفع بعد غروب القمر فله الرمي. الكلام على أن من جاز له الدفع جاز له الرمي, من جاز له الدفع جاز له الرمي. يقول لأن الدفع بعد منتصف الليل يرتب عليه أعمال, الدفع بعد منتصف الليل يرتب عليه أعمال, فما دام دفع منتصف الليل فله أن يرمي, وله أن يطوف, وله أن يحلق, لأن بعد مزدلفة تبدأ أعمال منى. ودليلهم الثاني أن الرمي تحية, تحية منى, أن الرمي تحية منى, فيبادر, فيبادر بالرمي إذا دفع, يبادر بالرمي إذا دفع. و لكن انتبهوا, هل له أن يذبح؟ هل له أن ينحر؟ لأن النحر ها بعد مزدلفة مع الرمي, هل له هنا أن ينحر؟ الجواب لا. العلماء يقولون النحر متعلق بعد صلاة العيد, النحر له وقت فلا ينحر, فلا ينحر. وإلا العلماء مختلفون في النحر, يعني منهم من يقول ينحر ولو في شوال, ثم أي ينحر ولو في شوال إذا كان متمتعا, إذا أحرم بالعمرة في شوال متمتعا إلى الحج, على هدي ولا مع الهدي؟ طيب ما يجد الهدي, ما يستطيع, ماذا عليه؟ الصيام كم؟ 3 أيام في الحج, متى يبدأ بال3 أيام؟ إذا أحرم بالعمرة, إذا أحرم بالعمرة يبدأ بصيام 3 أيام. و3 أيام بدل ولا أصل؟ بدل عن أي شيء؟ عن الذبح. فكيف يجوز البدل ولا يجوز الأصل؟ فما دام الصيام يجوز قبل شهر 12 بدل الهدي, فكيف لا يذبح الهدي؟ لكن القول الصحيح قول عامة أهل العلم أن حتى لو جاز الصيام فإن الهدي متعلق بوقت كالأضاحي, فلا يذبح اليوم النحر, فلا يذبح اليوم النحر. أما الصيام فلا بأس, أما الصيام فلا بأس. وهذا ذكره ابن رجب في القواعد, تجدونه تحت جواز تقديم الشيء قبل سببه, ولا يجوز أن يقدم قبل شرطه. فعلى كل حال هنا إذا دفعوا من مزدلفة جاز لهم الرمي الحلق والطواف, فجاز أن يرموا بالليل, جاز أن يرموا بالليل, لأن الحنابلة رحمهم الله تعالى والشافعية يرتبون على الدفع الأعمال الأخرى, يرتبون على الدفع الأعمال الأخرى, فإذا دفع من مزدلفة يرتبون على ذلك جواز الرمي الحلق الطواف إلى آخره, إلى آخره. القول الثاني, القول الثاني وهو مذهب المالكية والحنفية, مذهب المالكية والحنفية أنهم لا يرموا إلا بعد الفجر, أنهم لا يرموا إلا بعد طلوع الفجر, الفجر. أما الحنفية فعندهم أصلا الرمي بالليل لا يجوز, الحنفية أصلا عندهم الرمي بالليل لا يجوز, واضح ولا لا؟ إذن يرمي بعد الفجر، يرمي بعد الفجر. أما المالكية، أما المالكية يقولون ينتظر، المالكية يقولون ينتظر حتى يطلع الفجر فيرمي، ينتظر حتى يطلع الفجر فيرمي. القول الثالث التفصيل، القول الثالث التفصيل، هذا ذهب إليه ابن القيم رحمه الله تعالى وغيره، ذهب إليه ابن القيم وغيره من أهل العلم التفصيل، وهو أن الضعف يرمون بعد طلوع الشمس، الضعف يرمون بعد طلوع الفجر، الأقوياء بعد طلوع الشمس، الضعف يرمون بعد طلوع الفجر، والأقوياء يرمون بعد طلوع الشمس، والأقوياء يرمون بعد طلوع الشمس. واستدلوا بأن هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، أن هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم رمى ضحى، فالأقوياء يرمون بعد طلوع الشمس، الأقوياء يرمون بعد طلوع الشمس. أما الضعفاء فيرمون بعد طلوع الفجر، يعني ما يرمون بالليل، يرمون بعد طلوع، بعد طلوع الفجر، لأن الليل ليس من أعمال النحر، الليل من مزدلفة، من مزدلفة، فكون يرخص لهم في الدفع عن الزحمة لا يرخص لهم في الرمي، ينتظرون، فإذا طلع الفجر رموا، وإذا رموا بعد الفجر ها ما في زحام، أن الأقوياء في مزدلفة ما دفعوا إلى الآن، فيتمكنون من الرمي قبل الزحام فيرمون بعد الفجر، يرمون بعد الفجر. القول الرابع، القول الرابع قال به بعض السلف، قال ببعض السلف من أهل العلم ورجحه الألباني رحمه الله تعالى، قال به بعض السلف ورجحه الألباني أنهم لا يرموا إلا بعد طلوع الشمس مطلق، الأقوياء والضعف، الأقوياء والضعف لا يرموا إلا بعد طلوع الشمس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن لا يرموا إلا بعد طلوع الشمس كما في حديث الباب، كما في حديث الباب، وحديث الباب الذي قال لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس، هذا يقول العلماء صححه ابن حبان وحسنه الحافظ ابن حجر، هذه أقوال كم؟ أقوال أربعة، أقوال أربعة، والراجح القول الأول، الراجح أن من جاز له الدفع جاز له الرمي، أن من جاز له الدفع جاز له الرمي لوجهين، من جاز له الدفع جاز له الرمي لوجهين. الوجه الأول، الوجه الأول أن العقبة تحية منى، أن العقبة تحية منى، يعني رمي جمرة العقبة تحية منى، فأمر بأن يبادر إذا وصل، أمر بأن يبادر إذا وصل، وقد أذن له بالدفع، وقد أذن له بالدفع، فما دام أذن له بالدفع ودخل منى يبادر بتحية منى، يبادر بتحية منى وهو الرمي، وهو الرمي. الوجه الثاني من سبب الترجيح، الوجه الثاني أن العلة والحكمة من الدفع حتى لا يصيب حطمة الناس، حتى لا يصيبه حطمة الناس، يعني الزحام، حتى لا يقع في الزحام، ويكون حديث ابن عباس لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس محمول على الاستحباب، محمول على الاستحباب، أن من دفعوا بليل من مزدلفة يستحب أن ينتظروا، يستحب أن ينتظروا ويرموا بعد طلوع الشمس، بعد الفجر ويرموا بعد طلوع الشمس، بعد طلوع الشمس. وقد دل على ذلك، دل على هذا الترجيح ما ورد في النسائي، ما ورد في سنن النسائي عن ابن عباس قال أرسلني مع ضعفة أهله، يقول أرسلني يعني النبي صلى الله عليه وسلم أرسلني مع ضعفة أهله، فصلينا الصبح في منى، فصلينا الصبح في منى ورمينا الجمرة قبل طلوع الشمس، ورمينا الجمرة قبل طلوع الشمس. هذا عند النسائي كما سبق، هذا عند النسائي. وحديث ابن عمر، حديث ابن عمر أنه كان يقدم ضعفة أهله، حديث ابن عمر أن ابن عمر كان يقدم ضعفة أهله، فمنهم من يقدم قبل صلاة الفجر، منهم من يقدم قبل صلاة الفجر، ومنهم من يقدم بعد ذلك، ومنهم من يقدم بعد ذلك يعني بعد الفجر. فإذا قدموا رموا الجمرة، فإذا قدموا رموا الجمرة. ويقول ابن عمر رخص في أولئك رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول ابن عمر رخص في أولئك رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا بالصحيحين، هذا بالصحيحين. ومر معنا حديث أسماء أنها كانت تصلي، مر معنا قبل قليل، حتى طلع القمر فذهبت ورمت قبل الفجر، ذهبت ورمت قبل الفجر. وعلى هذا نقول القول الراجح أن من جاز لهم الدفع جاز لهم الرمي، من جاز لهم الدفع جاز لهم الرمي. أما من لم يجز لهم الدفع فلا يجوز لهم الرمي أصلا، لأن الدفع محرم عليهم، كالأقوياء مثلا يجب أن يبيتوا بمزدلفة، يجب أن يبيتوا بمزدلفة إلى الفجر، فلا يجوز لهم أن يرموا إلا بعد طلوع الشمس، لا يجوز لهم أن يرموا إلا بعد طلوع الشمس، حتى لو دفعوا مزدلفة، لأن من بات بمزدلفة جاز له الدفع بعد الفجر، جاز له الدفع بعد الفجر، فممكن يصل إلى جمرة العقبة ها قبل طلوع الشمس، قبل طلوع الشمس. فهنا نقول عليه أن ينتظر، عليه أن ينتظر ولا يرمي إلا بعد طلوع الشمس. الأقوياء الذين يبيتون مزدلفة ويدفعون بعد الفجر إذا وصلوا إلى منى قبل طلوع الشمس فلا يجوز لهم أن يرموا الجمرة قبل طلوع الشمس، بل ينتظروا، ينتظروا، فإذا طلعت الشمس رموا، إذا طلعت الشمس رموا الجمرة كما هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: وعن عروة بن مضرس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد صلاتنا هذه، يعني صلاة الفجر، يعني صلاة الفجر يوم النحر وهو بمزدلفة، وهو بمزدلفة، قال: من شهد صلاتنا هذه يعني بالمزدلفة فوقف معنا حتى ندفع، وقف معنا حتى ندفع، وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى تفثه. هذا الحديث ألفاظه قليلة لكن فيه أحكام كثيرة، فيه أحكام تتعلق بعرفة، وفيه أحكام تتعلق بمزدلفة، وفيه أحكام تتعلق بنهاية الحج هل انتهى أو لم ينتهي كما سيأتي، لكن لعلنا نأخذها على اختصار. فقوله من شهد صلاتنا هذه، هذا يعني لا بد أن يدرك شيئا من الليل في مزدلفة، لا بد أن يدرك شيئا من، لا بد أن يبيت في مزدلفة. فإذا طلع الفجر قبل أن يأتي مزدلفة فقد ترك واجبا، فقد ترك واجبا وعليه دم، فقد ترك واجبا وعليه دم. اللهم من لم يستطع، يعني بعض الناس قد يمنعه الزحام حتى يطلع الفجر، قد يمنعه الزحام حتى يطلع الفجر ما وصل مزدلفة، فمن العلماء من قال عليه دم لأنه فاته واجب، لأنه فاته واجب فيجبره بدم، يجبره بدم. ومن العلماء من قال ليس عليه شيء، ليس عليه شيء، لأن الواجبات تسقط بالعجز، الواجبات تسقط بالعجز عنها، بالعجز عنها. آه واضح ولا لا؟ وهذا هو الأقرب، هذا هو الأقرب، أن من لم يتمكن من مزدلفة حتى طلعت الشمس فلا شيء عليه، لأنه غير متعمد، غير متعمد ولم يستطع، ولم يستطع. الآن هذا سيأتينا لكن الآن يفتي بعض العلماء أن من لم يجد مبيت في ميناء فلا شيء عليه. ما دليلهم؟ قالوا لأنه واجب عجز عنه، واجب عجز عنه، يعني ما في مكان يبيت فيه، ميناء مزدحمة، فهذا الواجب سقط. فنحن بين أمرين، إما أن نلزمه بدم لأنه لم يأتي بالواجب، وإما أن نسقطه عنه. ما نقول تبيت في أي مكان، تبيت في أي مكان. فتجد من العلماء من يقول ما دام سقط الواجب لا شيء عليه يبيت في أي مكان، ومنهم من يلحقه بالصلاة، يقول كما أن المسجد إذا امتلأ جاز أن يصفه خارج المسجد، ويقرب من المسجد، هذا مثله. إذا امتلأت ميناء يبيت في أدنى مكان من ميناء، قياسا على الصلاة، لكن هذا الأحكام الشرعية العبادات ليس فيها قياس، لكن هذا وارد، مثل هذه المسألة هذا وارد، لأن الله يقول فاتقوا الله ما استطعتم. لكن على كل حال هنا إذا لم يتمكن من مزدلفة فقد عجز عن الواجب، فيسقط الدم، لعجزه عن الواجب. قال من شهد صلاتنا هذه يعني بالمزدلفة فوقف معنا حتى ندفع، يعني يجب أن يبقى مزدلفة إلى الفجر، وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا، إذن هذا الحديث يدلنا على أن عرفة له بداية، ولها نهاية، يعني متى وقت الوجوب بعرفة، للوقوف بعرفة. أما كونه يقف ليل أو نهار هذا مستحب، أن يقف بعد الزوال ليل إلى آخره، لكن الوقت الواجب بعرفة متى، يبدأ وقت عرفة، بالنسبة لوقت عرفة، بدايته، وقت عرفة، القول الأول، مذهب الحنابلة، هذا من المفردات، القول الأول أن الوقوف بعرفة أي ساعة من الليل أو نهار، يكفي، يعني من وقف بعرفة ساعة من الليل أو النهار فقد وقف بعرفة، هذا الركن الذي لا بد منه. أما كونه ينتظر غروب الشمس هذا سيأتينا، يجبر بدم إلى آخره، لكن الكلام هل وقف بعرفة ولم يقف أو فاته الوقوف. الحنابلة إذا وقف أي جزء من النهار أو الليل ما فاته الوقوف، فلو وقف بعرفة بعد طلوع، الفجر أو بعد طلوع الشمس أو الساعة 9 صباحا، وقف بعرفة ثم دفع إلى مزدلفة، يقول أدرك الوقوف، بعرفة، إنما بقي الواجب إلى الغروب، هذا يجبر بدم. لكن الكلام على الركنية، يقول أدرك الركن، ودليلهم قوله ليلا أو نهارا، دليل قول النبي صلى الله عليه وسلم ليلا أو نهارا، فقوله ليلا يصدق على أي ساعة من الليل، أي وقت من الليل، وقوله نهارا يصدق عليه أي وقت من النهار، فلو وقف ساعة من أول النهار فقد أدرك الوقوف، وهذا كما سبق من مفردات الحنابلة، يعني انفرد مذهب الحنابلة على المذاهب الثلاثة الأخرى، القول الثاني، وهو مذهب الجمهور، ومنهم الحنفية والشافعية، أن الوقوف بعد الزوال، فلا يصح أن يقف قبل الزوال، واستدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف بعد الزوال، والدليل الثاني أن وقت عرفة يدخل بعد الزوال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما دخل عرفة إلا بعد الزوال، وقال لتأخذوا عني مناسككم، طيب ما الفرق بين الجمهور هنا والحنفية والشافعية وبين الحنابلة؟ يعني من وقف الساعة الثامنة صباحا في عرفة ثم دفع إلى مزدلفة. عند الحنابلة أدرك الحج حج صحيح، وعند الحنفية والشافعية ما أدرك، إذا فات يوم عرفة ولم يرجع فاته الحج، لأن وقت عرفة عندهم متى يبدأ؟ بعد الزوال. متى يبدأ بعد الزوال؟ ولهذا ينبغي الإنسان أن يحتاط، ينتبه ينتبه. القول الثالث وهو مذهب المالكية، مذهب الإمام مالك، قول الثالث أنه من غروب الشمس، أنه من غروب الشمس. ها، من غروب الشمس. طيب لو وقف بالنهار وطلع وخرج، ها، ما أدرك عرفة، ها أشد ولا ما بشد؟ هذا أشد. إذن الاستحباب، الاستحباب عندهم أن يقف من الزوال، يبدأ يقف من الزوال. لكن الركنية متى؟ ها، بعد غروب الشمس، بعد غروب الشمس. واستدلوا بحديث عبد الرحمن بن يعمر الديري الذي مر معنا قبل قليل، النبي صلى الله عليه وسلم قال: من جاء ليلة جمع، من جاء ليلة جمع قبل طلوع الفجر، من جاء ليلة جمع قبل طلوع الفجر فقد تم حجه، فقد تم حجه. بعض الأدلة عجيب. من جاء ليلة جمع قبل طلوع الفجر فقد تم حجه، تم حجه. ها، يقول يفهم منه أنه لا بد أن يدرك شيء من الليل في عرفة، لا بد أن يدرك شيء من الليل في عرفة، لأنه قال من جاء ليلة جمع وقد وقف قبل ذلك، دل عنه لا بد أن يقف بالليل، لا بد أن يكون الوقوف بعرفة ليلا. هذا هو الواجب، هذا هو الواجب. والأقرب في هذا القول الثاني وهو الأحوط، أن الإنسان يقف بعرفة بعد الزوال، يقف بعرفة بعد الزوال، بعد الزوال. طيب المالكية يقول لا بد أن يقف بعد الغروب، لا بد أن يقف بعد الغروب ساعة، لا بد أن يقف بعد الغروب ساعة، هذا بداية وقوف الحاج. والراجح طبعا هو القول الثاني، أن الوقوف بعد الزوال، هذا هو الأحوط. لكن لا نقول من وقف قبل الزوال ثم انصرف أنه لم يدرك عرفة، لا، لأن حديث ليلا أو نهار نص في المسألة، نص مسألة. لكن نقول الأحوط الإنسان أن يحرص أن يدرك الزوال، الأحوط الإنسان أن يقف بعرفة بعد الزوال، بعد الزوال. هذا بالنسبة للوقوف، هذا بالنسبة للوقوف بعرفة. بقي عندنا آخر الوقوف الذي يترتب على تركه دم، الذي يترتب على تركه دم. القول الأول، القول الأول أن آخر وقت طلوع الفجر، هذا بالإجماع، ما هو بالقول الأول، هذا تحرير، هذا ليس في خلاف، أن آخر وقت عرفة طلوع الفجر بالإجماع، باتفاق، باتفاق أنه إذا طلع الفجر يوم النحر قد فاته الوقوف، فلو وقف قبل الفجر ولو لحظة أدرك عرفة عند الجميع، لو وقف بعرفة قبل الفجر ولو لحظة فقد أدرك عرفة بالإجماع، بالإجماع، لأن الحديث ورد ليلا أو نهارا، ليلا أو نهارا. فإذا طلع الفجر قبل أن يدرك من عرفة شيء فقد فاته الحج، فقد فاته الحج. بقي عندنا لو انصرف قبل غروب الشمس، لو انصرف قبل غروب الشمس فماذا عليه، فماذا عليه؟ القول الأول الجمهور، جمهور العلماء من الحنابلة والحنفية، جمهور العلماء من الحنابلة والحنفية لو انصرف قبل غروب الشمس أن عليه دم، أن عليه دم، إذا انصرف قبل غروب الشمس فعليه، فعليه دم، عليه دم. القول الثاني لأنه ترك واجب، النبي صلى الله عليه وسلم انتظر حتى غربت الشمس مع الزحام والمشقة ولم ينصرف قبل غروب الشمس، ولو كان جائزا لما شق النبي صلى الله عليه وسلم على الصحابة يتحين غروب الشمس ثم يدفع قال لتأخذوا عني مناسككم، فعليه دم، عليه دم. القول الثاني مذهب الشافعي أنه ليس عليه دم، مذهب الشافعي أنه لا دم عليه، لحديث من أدرك ليلا أو نهارا فقد تم حجه، قد تم حجه. والقول الثالث المالكية، المالكية الذين يقولون إدراك الوقوف يبدأ بالغروب، الوقوف يبدأ بالغروب، لا بد أن يقف بعد غروب الشمس. عند المالكية إذا دفع قبل الغروب، قبل غروب الشمس فعليه دم، يقول إذا دفع قبل غروب الشمس فعليه دم. فالواجب الغروب، الواجب الغروب، مع أن المالكية في الحقيقة يقول أصلاً الركنية بعد المغرب لا بد منه، فيحتاج مراجعة، يحتاج مراجعة مذهب المالكية. بقي عندنا مذهب المالكية يحتاج مراجعة، لكن بقي عندنا القول الأول والقول الثاني، الجمهور عليه دم، والشافعية الوقت هي، والشافعية ليس عليه دم. وأقرب الأقوال الجمهور للشافعية، ما في شك أن قول الشافعية يؤيده الدليل، قول الشافعية أن من دفع من عرفة قبل غروب الشمس أن الدليل معه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فقد تم حجه، فلا يحتاج أن أجبره بدم، لا يحتاج أن أجبره بدم. لكن نقول الإنسان يحتاط ويبقى في عرفة إلى غروب الشمس، يحتاط ويبقى فيها إلى غروب الشمس، لكن من دفع قبل غروب الشمس ثم سأل بعد ذلك، يعني الدليل مع الشافعية، الدليل مع الشافعية. نعم، صلى الله وسلم على نبينا. نعم.